Mm-hmm. Oh, فين يا شيخ محمود؟ الله فين يا شيخ جامعة؟ الله يا شيخ الله أجين يا سلام السلام يا شيخ محمود، الله يفتح عليك كده عشان ربنا يكرمك. الرحمن الرحيم. شيخ شحات عايز اهو اهو بدلا عنه، بدلا عنه وعوضه عنه الوقت ده شعب بيموت وهو هو عشرقنا دول سماع ميت حزير. والنبي ما تحرمنا من الوقت ده شعب النور يا شيخ محمود. سماع ميت حبيب هناك ودانهم بايظة هنا سماع. يا عيني زي ما شاء الله جميلة شوية. يسبح له ما في السماوات والأرض الشمس واضح. هذا استعباد يا عمي بقى اسكت بقى. الله اصبر بسم الله الرحمن الرحيم. الله يا ارحم الراحمين. لسه بدا في بسم الله عايزين نسمع سبح وليل. انت كده سبح وليل. انا عايز لك اهو براحتك بقى اللي عايز تقوله قول. انت فاهم ولا مش فاهم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ايوه يا سيدي. الله يا شعب انت ابن حلال. والله انت ابن حلال اللي قدره. جيت في وقتك. بسم الله الرحمن الرحيم. ان في ذلك يا فنان Yeah.